أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله السلام عليكم إخواني أخواتي المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الجمعة الليلة الأخيرة من شهر رمضان، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وكلنا دعاء ألا يجعله آخر العهد منا لصيام هذا الشهر الكريم. عنوان المحاضرة أخلاقيات المعلم هذه الليلة. لو تناولنا مسألة الأخلاق والأخلاقيات والمعلم، أنا أعتقد أنه ببيان بتوضيح هاتين المفردتين، أعتقد أن سنخرج بنتيجة ما من هذا الاجتماع المبارك. أولا، هنالك لبس وفي الواقع اشتباه بليغ في فهم كلمة الأخلاق. هنالك ثلاث توجهات في تفسير الأخلاق والأخلاقية. يقال فلان حسن الخلق، في عرف الناس عندما يقال هذه المعلمة أخلاقها أخلاقية حسنة، يتبادر إلى الذهن بالواقع حركة مادية، ألا وهي البشاشة، اللين في القول، عدم إظهار التوتر الباطني. وبعبارة موجزة، حسن الخلق يساوي البشاشة وشيء من المرح، وعلى كل ما يثير في الإنسان حالة الارتياح. وأعتقد أن هذا في الواقع تقليص أو تحجيم كثير لمعنى الأخلاق. الأخلاق أعظم من ذلك. إذا كان الأخلاق عبارة عن منزل كبير وعبارة عن قصر فاخر، فحديقته حسن الخلق بهذا المعنى، بمعنى البشاشة. البيت طبعا عندما تدخل هنالك حديقة في الواجهة، ولكن هذه الحديقة لا تعني كل هذا البناء. الإنسان له مظهر، وجهه في الواقع بوابة وجوده. الإنسان يعلم غضب الشخص، ارتياح الشخص من خلال الوجه، ولهذا يقال في علم المنطق الدلالة الطبيعية غير اللفظية، حمرة الخجل وصفرة الوجه كما يعبرون. أرجع وأقول هذا معنى من معاني حسن الخلق. هنالك مرحلة أرقى، البعض يترقى أكثر ويفسر الخلق والأخلاق بالواقع الأعمال الخارجية، هذا الذي نريده بالواقع بشكل أفضل، يعني جوارحه بكلها بالواقع منطبقة عليها القيم الأخلاقية. الوجه، نعم، بشاشة الوجه هذا هو الامتياز المراد من الوجه. الخلق المراد من الوجه عبارة عن البشاشة. هذه الرواية منقولة عن النبي، الآن صحت هذه الرواية لا أدري، ولكن هكذا يا ابن عباس كن بشاشا ولا تكن عباسا، لعل النبي أراد أيضا أن يستغل اسم العباس ليعني تعليقة تربوية. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه. المذهب الثاني يقول بأن هذا في الواقع أدب الوجه، وللعين أدب وخلق، وللسان خلق، وللسمع خلق، وحتى للقلب خلق. إذن الإنسان المتخلق هو ذلك الذي يعطي كل جارحة من الجوارح وظيفتها الإنسانية والإلهية. وبالمناسبة ليس هنالك كثير اختلاف بين الإنسانية والبعد الإلهي في تشخيص الحسن والقبح. أعتقد أن العقل متطابق مع الشرع في تمييز مصادق الحسن والقبح، هذا مذهب آخر. المذهب الثالث وهو المرتضى وهو المنتجب والمنتخب، في الواقع نحن نقول بأنه حسن الخلق لا بالمعنى الأول بمعنى البشاشة، بالمعنى الثاني أي حسن الأداء الخارجي بحسب الجوارح كلها. في الواقع هذه مظاهر وهذه معلولات، وهذه وزارات، الذي يحرك هذه الوزارات المختلفة الحاكمية العليا في الوجود. أعضاء البدن كلها وزارات تنفيذية، والخطة ترسم من مكان آخر، وأنتم تعرفون ما هو الجهاز الذي يحرك كل هذه الوزارات الظاهرية، ألا وهو الباطن والقلب. الآن هذا القلب الذي نتكلم عنه مزيج من قوة مدركة، من قوة محللة، ومن جهاز مريد. يعني هنالك ثلاث قوى في النفس: قوة مدركة تجمع المعلومات المجردة بتعبير جماعة الحاسوب الداتا الموجود في وجود الإنسان، يستقبل المعلومات ثم يحلل ويركب ويعمل الأقيسة، ثم بعد ذلك يأخذ القرار. وبتعبير المنطقيين هناك جهاز تصوري تصديقي، وهنالك جهاز مريد بالوجود. إذن الأخلاق والأخلاقية، الخلق في الواقع يأتي لكي يتدخل المعلم الأخلاقي، وعلى رأس معلمي الأخلاق كما تعلمون ذلك الذي قال مقولته المعروفة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شغل الأنبياء والمرسلين والمعلمين وهم على خط الأنبياء في الواقع التصرف في هذا الجهاز الباطني. الإنسان إذا صلح باطنه، إذا حكم في وجوده الملكات الفاضلة، فإن الحركات الخارجية تصدر بشكل تلقائي. أنا يعجبني حقيقة هذه الرواية، تعرفون طبعا هذه الرواية قد لا تكون متصلة بموضوع الحديث، ولكن انظروا إلى تقدير النبي الأكرم للملكات. تعرفون عندما أخذت بنت حاتم الطائي أسيرة إلى المدينة باعتبار في غزوة، وفي الغزوة هنالك على كل نساء ورجال، هاي أصبحت أسيرة بيد المسلمين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الواقع جعلها فترة في الأسر في المدينة. البعض كان يتوقع أن النبي مثلا يعامل بنت حاتم الطائي، هذا الرجل الذي كان غريب واقعا بعض تصرفاته، يعني أشبه بالأساطير في مسألة خدمة الضيف. النبي عرف بعد فترة أنه كان يستبقيها ليجد من يوصلها إلى أهلها إلى قومها، مبالغة في إكرام بنت حاتم الطائي. النبي أراد بهذا أن يقدر هذا الوجود، هذا البعد في نفس حاتم، رغم أن حاتم مات كافرا، ونعلم أن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. حاتم الطائي مو معنه درجات في الجنة باعتبار أنه لم يثبت وحدانيته. المهم الشاهد في هذه النقطة أنه حاتم وصل للإكرام الخارجي لأن هنالك ملكة في الباطن. يعني حاتم الطائي كرمز الكرم وكل كريم هكذا لا يرى متاع الدنيا شيء يملأ العين. أنا الآن إذا أحد طلب مني هذا الكأس من الماء أقدم له بلا تكلف، لأن لا يعني شيء هذا الكأس. أما إذا كان أمامي كأس وفيه يواقيت وجواهر وطلب مني، أتأمل أقول ها فيه قربة ما فيه قربة، القضية راجحة مراجحة. الخطوة إلى الكرم هذا الذي يضرب به المثل حاتم. حاتم قام بمعادلة واحدة في نفسه، ضربة واحدة جعله أكرم الكرماء، أنه نقص قيمة الدنيا في عينه. الآن ذلك الفرس الذي كان عنده والعربي فرسه كل حياته في البادية، فلعل عندما جاءه الضيف ولم يجد شيئا عقر الفرس مثلا وقدمه طعاما للضيف، وأمثال ذلك. الآن قلت بعض القصص أقرب للأساطير. أرجع وأقول هذه مسألة مهمة أطلت فيها قليلا، أن إخواني أخواتي تعالوا جميعا في هذه الليلة المباركة ونحن على في أول ليلة ما بعد ليالي القدر، التي أرجو أن تكون مرت علينا بعملية تغيير للملكات الباطنة. نحن شعارنا في محاضرات مختلفة أن العمل مع الجوارح لا ثبات له، بخلاف العمل مع الجوانح. العمل الجوانحي في الواقع رصيد لا ينظر، والجوانح إذا هذبت وتكاملت وارتقت الأمر لا يحتاج إلى تكلف جوارحي. أضف إلى أن هذه الذبذبة الصعود والنزول والإقبال والإدبار سترتفع. هذه حول كلمة الأخلاقية. أخلاقية المعلم، المعلم من هو؟ أنا في الواقع أحب أن أتكلم هذه الليلة بشيء من الصراحة. في الواقع العنوان المعطى للمعلم في الواقع في بعض الحالات ثوب فضفاض أكثر من جسم الشخص. العنوان جدا كبير، والعنوان بالواقع من أقدس العناوين في عالم الوجود. الأنبياء هم المعلمون. المعلم هو ذلك الذي يعطي العلم. أولا لابد أن نفرق إخواني أخواتي بين قسمي العلم. تتعرفون بأنه نحن وإياكم مشتركون في صفة العلم، نحن نعلم ذلك العلم المتعلق بالمبدأ والمعاد، والإخوان يعلمون ما يتعلق بهذه النشأة الدنيا، يعني فهما لظواهر الطبيعة باسم الفيزياء، فهما لعناصر الطبيعة المسمى بالكيمياء، فهما لارتباط الأعداد والمعادلات مسمى بالرياضيات وغير ذلك. أقول بأن الإنسان المعلم بعنوان مطلق عنوان كبير جدا، فرق بين مدرس الكيمياء وبين المعلم. المعلم في الواقع فيه إطلاق، وأنا أتمنى أن نعيش هذه الإطلاقية. لماذا أحدنا يحبس نفسه ويكتفي بصفة أستاذ الكيمياء أو أستاذ الرياضيات أو أستاذ الرسم أو التربية المدنية؟ ليكن الهم والشعار أن نصل إلى مستوى تعليم العلم ونقل العلم إلى الطرف المقابل، والعلم معناه الواسع. دعوتي في هذه الجلسة المباركة الوجوه هي الوجوه التي نراها عادة في المجالس الأخرى في المساجد والمآتم. أعتقد هذا الحديث يناسب هذا الحضور، وإلا لم أتكلم بهذا الكلام. أقول إخواني أخواتي، ليكن دور الأخت والأخ أوسع من هذا الجانب الوظيفي المهني. هناك بعد مهني، شهادة صادرة من الجامعة أن الأخت أو الأخ خريج في هذا المجال، وهناك شهادة من الوزارة في حق التنصيب الوظيفي. دعوتي للإخوة والأخوات أن يترقوا عن المسمى الوظيفي إلى مسمى أكثر قدسية، ألا وهو استنقاذ هذا الجيل الموجود. نحن إذا أردنا أن نجلس مع تلاميذكم أو تلميذاتكن يحتاج إلى معاملات ومراسلات وزارية حتى نصل إلى هذا الجمهور، والحال بأنه هذا الجمهور أداة طيعة بيدكم. في الواقع أتوقع توقعي أنه يكون الأخوة والأخوات دور أرقى من المسمى الوظيفي في استنقاذ الطلاب والطالبات من المفاسد الموجودة هذه الأيام والمتاحة في كل بيت. الآن هي بركات أم دركات لا أدري، بركات الإنترنت، وقلت للبعض دركات ليس بركات، والفضائيات وسهولة تداول المعلومات الضارة والنافعة، يعني جعلت الشاب والطالب والطالبة على كل شفا حفرة من النار. باعتبار أنتم أغلب الموجودين متزوجين، لهم مراتب ولهم رواتب ولهم سكن، تجاوزوا مرحلة المراهقة وهذه الحالة الشبابية التي يميل فيها الإنسان إلى شهوات الدنيا الرخيصة. ولكن هذا الشاب المسكين الواقع لا زال في مرحلة التورط، وأنا أعتقد بين قوسين كفارة ما يسمى في عرف بعض الإخوة هذه الأيام عرف المؤمنين، يقول هذا عملناه أيام الجاهلية، ولعله يعني لكل إنسان جاهليته النسبية، من منا يعني كان من وخاصة في سنوات اللاوعي أو ضعف الوعي الديني قبل سنوات كثيرة، من الطبيعي أن الإنسان قد مر في مراحل جاهلية، الآن جاهلية فكرية أو جاهلية سلوكية أخلاقية، والجاهلية الفكرية نعتقد أن أصعب وأكثر خطورة، الذين دخلوا في تيارات على كل حال منحرفة من مختلف الجهات. أرجع وأقول أنه ضريبة إذا كان لا سمح الله أيام جاهلية أن نعوضها بأيام الإسلام للآخرين لهذا الجيل الذي معنا. أنقل لكم تجربة الآن في وسط الحديث ليكون الكلام كله جانب يعني بيان معلوماتي. في الواقع أنا أعتقد أنه ما عندي من بركة في هذا المجلس، إن كان تسمى بركة أو في تجوالنا في هذا البلد الكريم، أعزيه إلى أستاذ مدرسة، إلى ناظر مدرسة. هناك كانت مدرسة في الواقع خاصة في دولة الكويت، كنا احنا ندرس فيها من الابتدائية تقريبا إلى الثانوية. كان هنالك ناظر من بيت الموسوي، سيد جليل، حقيقة كانت نظراته مربية، وأنا أعتقد توجهنا للحوزة العلمية من أنفاس هذا السيد الجليل. أتذكر كنا لعل في مرحلة المتوسطة، كان يدخل الصف بشيبته ووقاره، وهو تقريبا لعل أول من أسس مدرسة الكويت أيام ما قبل النفط وكذا، يعني يعتبر من معالم البلد التاريخيين في المذكرات وفي الوثائقيات، مطروح اسمه على أنه من المربين الأوائل للمجتمع الكويتي. كان يأتي الصف بشيبته، الآن الأستاذ ما كان حاضر أو شيء، ويتكلم مع الطلاب حول صلاة الليل وآداب مثلا افترض أثر في هذه المقولة، بحيث طبعا الحديث سابق لأوانه، يعني الشاب في وقت المراهقة وتعلمه صلاة الليل كأنه كلام لا معنى له، ولكن يعلم الله أنه هذا الكلام بقي في اللاشعور، يعني هذا الوجه الصبيح الإيماني، وكان طبعا متقدم في السن، وبهذا البيان هو يبدو طبعا كان أهل قيام الليل الذي كان يتكلم بهذا المستوى، حقيقة كان وجه أشبه بوجوه العلماء، يعني بس ناقصة نلبس عمه وإلا هو وجه علمائي. وبالفعل حتى أتذكر كان أستاذ الدين كان يجلبه من النجف الأشرف، يعني كان يتفق مع الحوزة، مادة الدين كانت مادة حرة مدرسة خاصة، وكان يأتي بمعممين، الآن بعض منهم يعني ذات مناصب كبيرة، فقبل أشهر التقيت بأحدهم له منصب كبير، قلت أنت أستاذنا قبل مثلا 30 سنة تتذكر المدرسة الفلانية وكنت أستاذ الدين. نعم أرجع وأقول يعني لا أحدنا لا يستهين بموقعه الأستاذ من خلال أنه كلنا كنا من الأيام تلاميذ. الأستاذ له موقع متميز في نفس الطالب تقريبا، يعني أنا أعتقد أن أرقى من الأبوة، الآباء ثلاثة تعرفون، أب علمني وأب ولدني وأب زوجني، الآباء الثلاثة تقريبا. المعلم هو الأب الذي يعلم الإنسان، في علقة عاطفية، وخاصة الأستاذ الشفيق الأستاذ الرفيق بتلاميذه عادة يصبح تعلق، وخاصة في مجال الأخوات المؤمنات، نحن عندنا صلة غير مباشرة بالمجتمع النسائي من أوسع أبوابه، يعني من خلال ما تعرفون من موقع السراج تقريبا، يعني لا أعتقد أنه يعني النصف أو قد يكثر من النصف المراجعات الأخوات المؤمنات سواء في المعلمات أو في المتعلمات، هناك فراغ عاطفي، البيوت ليست نموذجية، علاقة الآباء بالأمهات علاقة سيئة، هناك علاقات سيئة، الولد الذي ينمو في وسط عائلي متوتر يكره أحدهما أو كلاهما، مو معقول الحق مع الطرفين، هذه مقولة باطلة، الحق مع أحدهما. فالبيوت المليئة بالتوتر العائلي طبيعي، الولد لا يجد أحضان دافئة في المنزل، أقرب الناس إليه المعلم والمعلمة، وخاصة في البنات باعتبار طبيعة البنت العاطفية. لماذا لا نستغل هذا الجانب في الواقع في عندما نزور الإمام الحسين عليه السلام؟ في الزيارة نقول ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. نعم، هذا في الواقع من صفات سيد الشهداء، الشهادة كانت في الأخير وإلا قبل الشهادة. وظيفة الإمام استنقاذ العباد من حيرة الضلالة، وهذه وظيفة المعلمين. إذن من وظائف المعلم كما ذكر لي في هذه المسودة في الواقع إيجاد حالة ارتباط عاطفي، لا أقول مع كل التلاميذ، في تلاميذ حقيقة نحن كنا في المدرسة أكو بعض الشباب حتى في الابتدائية وشكله يقطر شرا، سبحان الله، الطفل يميز حتى في السنوات الأولى، حتى أنتم المعلمين تشتكون، يعني أكو في كل صف كم واحد هؤلاء مظهر الشر في الصف، وهناك جماعة مظهر الخير وجماعة فيما بين. إذا رأيت وجوه طيبة من مظاهر الخير حاول أن تنمي هذه المظاهر. وكما قلت أعتقد ليس هنالك أي قانون يمنع الإنسان من أن يعني يقوم بدور أخلاقي، حديث أخلاقي مربي، حتى لو كان الأستاذ أستاذ الكيمياء والفيزياء بإمكانه أن يقوم بهذا الدور، فخاصة في ربط عظمة الخالق وغيره بالجانب السلوكي والتربوي. هذه نقطة من النقاط التي أحب أن أعلق عليها. نحن باعتبار عندنا علاقة وطيدة مع المعلمين نعلم همومهم. من هموم الأساتذة والمعلمين في الواقع عادة، لا أدري هذه المقولة قد البعض لا يوافق عليه ويعتبر نوع من أنواع مثلا شبه التنقيص، في حالة توتر عصبي معروف في مجال التدريس. ولهذا المدرسون يعني البعض منهم إذا وجد له مجال للفرار من التدريس، عمل خاص أو عمل في الوزارة كما يقولون عمل مكتبي إداري، البعض يهرب بسرعة من هذا الحقل. هذا في الواقع أولا من لوازم المهنة. يعني الآن في التاريخ الإسلامي القديم كان ما يسمى بمعلم الكتاتيب الذي كان يعلم الصبيان، يعني يعتبرون هذا العمل من الأعمال الشاقة، أن يتصدى الإنسان للتعامل مع صغار السن مع المراهقين. طبيعة العمل طبيعي عمل مرهق ويوجب التوتر. فرق بين إنسان مثلا يعمل في شركة وشغله مع مجموعة مهندسين ومدراء وناس مثقفين، وبين إنسان شغله مع مجموعة تعبير البعض كتاكيت وأطفال صغار فيهم ما فيهم من أجواء الشيطنة والمراهقة وكذلك. أنا أعتقد أنه صحيح هذا التوتر العصبي موجود، ولكن الكلام في تداعيات هذا التوتر. أولا الملحوظ وخاصة الأخوات المعلمات يترجع من الدوام بعد هذه الجولة من الصراع مع بعض العناصر غير الطيبة المشاكسة، ترجع إلى المنزل، مشاكل المنزل، مشاكل الأطفال، مشاكل الزوج، نواقص البيت، حتى البعض منهن ترجع لتبدأ بعملية مزاولة الطبخ وغسيل وما شابه. حقيقة حياة مرهقة جدا، وعليه لابد من أخذ لقاح إذا كان في هناك مضاد أو مصل معين لتهدئة النفس. وإلا إذا تركت الأمور كما هي، أنا أتوقع البعض قد يبتلى بالشيخوخة المبكرة، التوتر العصبي، الاكتئاب الآن المزمن أو غير المزمن، حالة العصبية في القول والفعل وإلى آخره. ولا سمح الله إذا هي رجعت البيت أو هو رجع المنزل، القرآن يقول سكن، يعني المنزل سكن للمؤمن. إذا هو في المدرسة صياح الأطفال وفي البيت صياح الزوج، أو المرأة رجل صياح الزوجة، معنى ذلك أن الحياة تحولت إلى حالة صراخ من الصباح إلى المساء. وبني آدم طبعا طاقته محدودة، تحمله محدود، وبالتالي الإنسان قد يفرط في أصل أهداف الخلقة. خلق ليكون خليفة الله في الأرض، خلق لأن يكون على كل حال يعني يعطي قسم من اهتمامه لنفسه. هذه النفس تحتاج إلى تطوير فكري عبادي إلى آخره، طبيعي هذا الجو المتوتر يشغلها عن ذلك. فإذا ما هي الآليات؟ لا أدري. أولا يعني أنا أعتقد أنه الأخوة المدرسين إذا رأوا في حياتهم مثل هذا التوتر لابد من استنقاذ الوضع. على كل صحيح قد تكون الدوافع معاشية أو معيشية، ولكن لا على حساب الذات. إنسان يدمر ذاته ويدمر إيمانه ويدمر آخرته ويرد على الله عز وجل فقيرا لأنه كان يريد أن يكتسب مالا من وراء هذا الطريق. هذه أيضا قلت نقطة فيها صراحة بسيطة ولكن أرجو تحمل ذلك. أيضا بشكل عام نقطة أخرى وفيه بعد أخلاقي عرفاني، لا بأس. أخواني أخواتي، يعني أنا أعتقد مهم مهنتكم من أشرف المهن من حيث الحلية. إذا أردت أن تنظر إلى مال حلال تنظر إلى مال المعلم. أولا أي غياب يكشف من الصف في 40-50 مراقب، الطلاب مراقبون، الوكيل مراقب، الناظر مراقب، بخلاف بعض الأخوة الموظفين هو في المنزل اتصل هاتفيا ويأخذ إجازة يوم يومين من أصدقائي هكذا. أنا أحب أن أسافر للعمرة، هو بالليل يقول أنا غدا آتي معك، أقولهم كيف الإجازة؟ يقول المسألة محلولة، ما يحتاج حتى إلى استئذان في بعض الحالات. ولكن المعلم مع يعني من الناحية إنصافا راتبه حلال تماما لأنه قل ما يتفق أن يتغيب إلا في ظروف قاهرة جدا. أقول ما دام الراتب بهذه الحلية وبهذا الوضوح من الحلية، أقول ما المانع أن نعيش شيء من أجواء القرب عندما تخرجين من المنزل؟ واقعا لقني نفسك هذا المعنى، أن يا ربي خروجي لهدف، الآن هدف تربوي، الهدف مادي، أن لا معاش له لا معاد له، أن يستغني الإنسان عن ذل السؤال، الآن أي عنوان شرعي لنحاول أن نستحضر هذا المعنى. وبالتالي حتى الضغط النفسي الذي يرد عليكم وعليكن في الواقع في ذا في سبيل الله عز وجل، يعني تحمل الشدائد مو دائما في ميدان القتال مع الأعداء، وهذا هم من الشدائد إذا كان الهدف عبارة عن الواقع تمشية أمور المعيشة بشكل جيد. هذا نعتبره أيضا من موجبات التقرب من الله عز وجل. هناك مسألة شرعية فقط بسيطة بالنسبة إلى التعامل مع الأطفال، عادة هناك تجاوزات شرعية من الضرب إلى درجة الإحمرار وأكثر من ذلك بعض الأوقات. طبعا هذه القضية فيها إشكالات شرعية، لابد أن نتعلم فقه التعامل مع التلاميذ، ومن هنا لابد أن تكون القضية مدروسة، الغرض تربوي وبالتنسيق مع ولي الأمر، لا يكون هنالك يعني عمل. طبعا القضية تحتاج إلى استئذان فقهي، إنسان بشكل عام في أول السنة الدراسية يستأذن شرعا في أن يقوم بدور الأب في الواقع، هذه من صلاحيات ولي الأمر في هذا المجال. وأخيرا وقبل أن نستمع إلى الأسئلة نرطب الجو يعني ببشارة أو ما شابه ذلك. البعض قد يقول أنا أتعب في التدريس، وكما تقول أنت مو فقط تدريس وإنما تربية، وزارة التربية، لا أدري اسم الوزارة هنا أي اسم، تربية والتعليم أو التربية فقط، زين مثل الكويت ذات التربية فقط، اسم أجمل وأشمل التربية والتعليم. أقول بأنه يعني أقول أن أقوم بدوري تربية وتعليم وأمرر المضامين التربوية التوحيدية الإلهية صلاة غيره، ولكن ما الفائدة؟ لا أحد يقدرني، بالعكس ذلك الذي قد لا يقوم بمهمته قد يكون أنجح في الترقي الوظيفي. جواب هذا أولا إخواني أخواتي، أولا هناك حساب دقيق في الوجود. إذا كمبيوترات الدنيا والوزارات لا تسجل النتاج والتعب، هناك حاسوب إلهي منصوب في العرش مثلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل جهد إيجابي في هذا العالم، ومن يعمل مثقال ذرة، تعرفون يعني لو كان هناك شيء يذكر أقل من المثقال لذكره القرآن الكريم من مبالغة في التنقيص. ولا يظلمون نقيرا، النقير هو هذا الخيط الموجود في نواة التمر، خيط تقريبا لا يكاد يرى من تفاهته، ولكن بمقدار النقير لا يظلم الإنسان. أقول أنه أنت أعمل بواجبك الوظيفي وواجبك الشرعي، والله عز وجل سيفتح لك الأبواب. من الجوائز إصلاح الذرية، أنا جربت ورأيت أن من يصلح ذرية الآخرين ومن يعمل على هداية الآخرين هم أو ذراريهم، أول جائزة يعطى في الدنيا أن يصلح الله أمر ذريته. والدليل على ذلك قبل فترة قصيرة التقيت بوالد هذا الطفل المعجز ما يقولون السيد محمد حسين الطباطبائي أو الدكتور الطباطبائي، الطفل الصغير كان على كل حال في ضيافتنا قبل فترة. سألت أباه السيد وابن رجال الدين، قلت له ما الذي عملت حتى رزقت مثل هذا الطفل؟ وقال الطفل ملفت يعني في على كل حال، أنا لا أقول معجزة ولكن شبه المعجزة. تفاجأت أنه السيد مصداق لكلامه الآن، قال أنا تزوجت السيد يعني زي زوجة، اتفقنا على أن نعلم أطفال الناس القرآن الكريم. الآن الذرية بعد ما وجدت، ما في حمل ما في شيء، ولكن صار بناؤهم على تربية أولاد الغير، ويبدو كان بإتقان. مرة القضية إسقاط تكليف لأجل كسب الثواب، ومرة القضية لا فيها إصرار على إتقان العمل. يقول وطلبت من الله أن يا ربي أعطني ذرية متميزة، وأنا أتعب على ذرية المسلمين المؤمنين وأنا نفسي ما عندي شيء يسوى يعني. وسبحان الله يقول رزقت هذا الطفل الصغير، أعتقد الآن نسيت، وقال لي في سنتين أو سنة ونص أظن سنتين كان يتمتم بسور القرآن الكريم. من أين التقط؟ على كل حال يسمع الإذاعة والتلفزيون وكذا وكذا، اكتشفت أن هذا الطفل على كل حال إنسان مو عادي، وبالفعل اشتغل معه. وسألت الطفل وكان موجود في المجلس، يعني هو الآن في سن 14 أو 15 ووصل إلى مستوى تقريبا السطوح العالية في الحوزة، طبعا بعدين توجه للحوزة العلمية يعني الحافظ القرآن بهالكيفية، وحوزة علمية يعني يطلع هذا يوم من الأيام علم من أعلام الأمة. أرجع وأقول أخواتي هذه جائزة رأيتها بنفسي، ولي على ذلك شواهد ولا داعي لذكر حتى بعض الشواهد الخاصة يعني في حياة يعني الشخصية. الذي يهتم بالآخرين وبذرية الآخرين، قلت لكم الجائزة المعجلة في هذه الدنيا. قد تقول الأخت في ختام الحديث أن رب العالمين يعني بعث له أستاذ خصوصي نصف الليل من العرش يأتي ويجلس مع الولد ويعلمه الدين مثلا، دعك عن ذلك، هذه تصرفات رب العالمين في عالم القلوب، في القرآن مسجل. من يعتقد بالقرآن لابد أن يعتقد بما أقول. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أوس وخزرج ونزاعاتهم في المدينة، يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا رب العالمين يده مغلقة مغلولة مبسوطة، في المواضع المناسبة يتدخل. اللي عنده مشكلة عائلية أو أسرية أو ما شابه لا تيأسوا من رحمة الله، ولكن الله ألف بينهم. ويقول في آية أخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. رب العالمين يحبب الإيمان ويزين. نعم رب العالمين قد تتكلم مع ولدك ساعات وليالي حول أضرار الإنترنت في المجال المحرم، وفي ليلة واحدة كل جهودك تذهب هدرا، يدخل إلى ما يدخل. ولكن لو رب العالمين أراد لكره إليه هذه المناظر وهذه الصور المحرمة الوازع من الداخل لا من الخارج. وبالتالي نعم، إذا أراد رب العالمين يربي لك الذرية على كل حال بالطريقة التي هو يريدها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لنا الهبة ليس فيه تعويض، يعني ربي أعطني من دون استحقاق، واجعلنا للمتقين إماما. أتوقع يا ربي منك في هذا الدعاء أن تجعل ولدي هذا من قادة المؤمنين لا مؤمنا اعتياديا. فإذا النقطة الأخيرة أنه أحدنا يعمل بما عليه بوظيفته، وخاصة أن الالتزام الوظيفي حكم شرعي. أنا أقول لإخواني المؤمنين دائما أشيع هذه الفتوى في صفوف الإخوة الموظفين لإجلال مقام العلم والمرجعية الشرعية. راجعوا فتاوى العلماء في الرسالة العملية، لا يجيزون الغش في الدراسة، ولا يجيزون التغيب بلا مبرر، ولا يجوزون هذه ما يسمى هذه الأيام بالإجازات المرضية المزيفة وغير ذلك. نعم، هكذا الفقه يقول، أنت ما دمت معلما لابد أن تعمل بوظائفك من باب الوظيفة الشرعية، حتى لو المشرف المباشر في الوزارة كان لك ابن عم يستسهل لك الأمور. أنت أعمل بوظيفتك والله عز وجل خير الرازقين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جمعنا هذا، ويجعلنا على درب الأنبياء والمرسلين، ويأخذ بأيدينا عباده إليه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجلس آخر الحين على ربع ساعة، يلا ربع ساعة. على هذا السؤال بتورية ومجاملة وراخب حريق في الجواب بدون مجاملة. على كل هناك مكتوب على أبواب المدارس طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أنا اسمحوا لي في هذا الحديث، يعني الحديث ما يكتب على باب المدرسة، قلت لكم أتكلم بصراحة يعني، وإن كان خلاف المزاج. طلب العلم فريضة. أولا كلمة الفريضة فيه معنى وجوب، وأنا أعتقد ما في واحد يعتقد أن الفيزياء تعلمها واجب، إلا اللهم إذا كان في مهن يتوقف عليه سلامة المجتمع كالطب وما يسمى بالواجبات الكفائية. أما أن الإنسان يتوغل في الرياضيات البحتة وغيرها ما يسمونه فريضة، فهذه عبارة عن ألفاظ يعني شوية ما مستعملة في موقعها المناسب. طلب العلم فريضة، العلم الذي هو واجب الذي يتوقف عليه العمل بالواجبات، يعني تعلم الصلاة واجب باعتبار أن الإنسان مطالب بالصلاة وجوبا، وكما تعرفون جميعا مقدمة الواجب واجب أيضا. أما الفيزياء والكيمياء نعم كمال أمر حسن. فإذا مسألة الفريضة هذه الكلام كلمة يتناسب مع العلم الذي فيه يتوقف عليه العمل بالشريعة، ولكن هذا لا ينفي أبدا أن نعطي للعلم قيمته الأخرى. أولا حقيقة أنا بعض الأوقات لا أخفيكم أيضا سرا من التجارب الحياتية، أنا مولع بالكتب العلمية الطبية خصوصا، وفترة من الحياة أيضا يعني اشتغلنا في دخل الطباء، وحتى على مستوى دخول غرفة العمليات كنت أحب أشوف العمليات الجراحية وكيف تتم من باب يعني تأثر بخلقة الله عز وجل. للعلم بعض الأوقات كنت أرتب الصلاة بعد كتاب الأحياء حتى في السنوات الأخيرة، يعني مو أيام أشوف لكتاب أحياء مثلا في الطبيعة، أقرأ كتاب الطبيعة تتذكر كنا في مشهد الرضا عليه السلام في مسجد جوهرشان ملاصق للحرم، وفي المسجد في مكتبة، مكتبة الحرم، كنت أذهب إلى مكتبة الحرم فوق الحرم وأقرأ كتب علمية يعني طبيعية، ثم أدخل الحرم وأعيش جو روحي متميز. يعني أقول هذا الإمام إمام وصي لنبي، وهذا النبي له رب، ربه صاحب خلقة الوجود الإنساني، وهكذا فيما يتعلق في الفلك وغيره. أرجع وأقول بأنه بلا شك أن العلم الدنيوي للبعض مقدمة للانتقاد من الآيات الآفاقية للآيات الأنفسية، تحويل المادة الطبيعية إلى أداة للتخشع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا فيه قيمة من هذا المجال. وأضف إلى ما تفضلت به البعد المعيشي، على كل حال أيضا الإنسان لابد أن يعني يمارس مهنة في هذا الوجود، وحقيقة من المهن الجميلة واللطيفة هذه المهنة المباركة. أما كلمة الفريضة وما شابه فنعطيها لحق معين من العلم. أنا أقول بأنه هو أولا يعني إذا هو أعطى المادة حقها، وكان الحديث مرة حديث يعني ديني في الجزئيات، لا نتكلم بشكل عام، مدرس الفيزياء اليوم أنهى المادة الدراسية وبقي عندنا مجال فسحة مفتوحة، إن هل في قانون يمنع الأستاذ أن يحذر الطلاب من بعض السلبيات الأخلاقية كالإدمان مثلا كالمخدرات؟ إذا الأستاذ الفيزياء حذر الطلاب من عدم الاقتراب من عالم المخدرات يعتبر مخالفة وظيفية، لا فيها كذا قانون. فإذا ما أعتقد أن هنالك ما يمنع حتى قانونيا الإنسان يتكلم بالكليات المتفق عليها، الانحرافات الأخلاقية الانحرافات السلوكية، طبعا مو على حساب المادة. أنا نعم أنا أقول مو أستاذ الفيزياء يقلب الموجة ويصبح أستاذ دين، أنا ما قلت هكذا. في الفصحى حتى مو لازم في الدرس، يعني من المواطن الجيد للعمل مع الطلاب، كم جميل أستاذ محبوب في الصف وينما يمشي معه يعني مثل الفراشات حول الشمعة، وينما يروح بالفعل كان بعض المدرسين لما يطلع من الصف يزف كالعريس، إلى أن يذهب إلى غرفة الأساتذة والمشرف المادة في هالطريق وهو يزف والطلاب يعني حوله وعناق جدا. وبالفعل احنا كان عندنا أساتذة هكذا نتخذهم يعني في الواقع يعني علاقة جدا متميزة. والجميل أخواني من باب الأمر اللطيف يعني الطالب لو يوم من الأيام يصبح آية الله العظمى بعد مرجع تقليد، إذا يوم من الأيام التقى بأستاذ ما الابتدائية حقيقة يهش ويبش له ويعني يحترمه. العام الماضي كنا في الحج رأيت واحد من الأخوة من عمان وصل إلى مستوى تقريبا يعني شبه وكيل وزارة وما شاب، رأيته فرحت فيه فرحا شديدا. الناس تتعجب الشيخ زاي الحمل ليش مهتم بهذا الأخ. قلت هذا الأخ يتذكر في رابع سنة متوسط كان أستاذنا في الجغرافيا وما شاب، تفاجأت فيه في موسم الحج طبعا صار كبير السن وكذا، يعني احترمت احترام ووعدت أن أزوره في عمان حقيقة حتى يعني إذا كان أستاذ متميز يعني كان مربي أستاذ مربي. فإذا هذا بعد جيد يوم من الأيام تلتقي بالتلاميذ صاروا دكاترة وجراحين وكبراء القوم، في الواقع من الممكن أن تستغل هذه العلاقة العاطفية أيضا. لو توضح سؤال الأخم شوية صار سؤال شاعري جدا شوية واضح. صحيح. وإحنا كلامنا أظن كان يعني رسالتنا واضحة في المجال أنه المعلم مدام شغله مع النفوس ومع على كل حال أمانات المسلمين بأيدينا، فلنحول القضية من جانب وظيفي مهني بحث إلى جانب رسالي وتربوي. إحنا كان كلامنا يصب اتفاقا في هذا الاتجاه. نعم. أعتقد نعم المعلم يعني أعتقد دور المعلم كدور الطبيب. أنا ما أعتقد إذا طبيب جاءه المريض وقال أنت من أي جنسية، حتى إذا كان من جنسية محببة يعني يبالغ في علاجه وإلا فلا. في مهنة الطب في قسم بعد التخرج من الطب يعني قسم الشرف أن لا يفرق بين أحد في العلاج. أنا أعتقد لا، المعلم يعني ينظر إلى الطالب على أنه على كل حال وخاصة قبل سن البلوغ. يعني أنا أقول صحيح الأخوات والإخوة المبتلين أو المبتلات بتدريس الابتدائية قد يكون شغلة مرهقة الصياح والضجة وما شابه، ولكن في نفس الوقت في امتياز عن المتوسطة والثانوي. وإن كان وأنا أعرف طبع المعلمين دائما يحب أن يذهب للأخير رابع ثانوي وثالث له عنوان برستيجي معين، ولكن الابتدائي حسنها أنه نفوس بسيطة وبريئة. وعلى كل حال حقيقة يعني الشغل معهم في هذا السن يعني حقيقة قريب إلى الأجر. على كل هنالك بيت من الشعر كنا في مجلس أحد العلماء الأخلاقيين، تنتدي العالم الأخلاقي لما هو فيه من الانشغال بالأبحاث الأخلاقية الكبرى قد لا يلتفت إلى الآخرين، فكيف إذا كان أولاد الآخرين هو لا يلتفت؟ طبعا مو لا يلتفت يعني ما هو فيه يشغله عن اللي جالس أمامه، فكيف إذا كان عنده أطفال صغارهم جايبين وياه؟ ف فقال لي بيت في الشعر أنا حفظته يعني بيت واحد، ولكن هذا البيت أنا أعتقره شعار المعلمين، وهذا الذي قال لي من الأساتذة الأخلاق الكبار ما كنت أعدك الأسامي فردية، ولكن من أراد أذكر له لاحقا. يقول أحبب الطفل ولو لم يكن لك، أحببه ولو لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك. أحبب الطفل ولو لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك. فإذا الأولاد أولاد الناس بأيديكم في الواقع ملك، لأن الملك غير مكلف بالأحكام، وهذا الطفل قبل البلوغ غير مكلف فحقيقة ملك. فإذا أنا أعتقد بأنه التفريق بين الطلبة بأي حساب من الحسابات أعتقد خلاف الأمانة الوظيفية. يعني شكوى الأخ من ضعف المكتبة التربوية أو مكتبة الطفل إن صح التعبير، ولكن أولا بحمد الله في السنوات الأخيرة هذا الضعف تقريبا أجبر بشكل من الأشكال. عندنا أكثر من مجلة أطفال، مجلات هادفة، مجلات مختلفة، مجتبى غيره كذا، هناك بحمد الله سعي حثيث في هذا المجال. رغم أن عندما جلست مع بعض القائمين على مشاريع الأطفال يشتكون من صعوبة المادة، يعني تحويل الفكرة إلى رسمة وإلى كذا يأخذ جهد بليغ ومكلف جدا، يعني ففي جهد في هذا المجال. حتى من الناحية الفقهية الحمد لله في هناك توجه لفهرسة يعني قضايا الفقه، فقه الانترنت وفقه المقتربين وغير ذلك من الفروع التي كتبت هذه الأيام. أنا أعتقد أن كلامك يعني يحز في النفس أكثر قبل 10 أو 20 سنة، الآن بحمد الله مع وجود الفضائيات الهادفة تقريبا هذا النقص في الطريق إلى أن يجبر إن شاء الله تعالى. نعم الإرشاد الاجتماعي في الواقع أنا أعتقد أنه يعني هذا المكتب أو هذا التوجه أو هذا القسم من المدرسة لو وضعناه إلى جانب الكادر التعليمي أنا أعتقد أنه يعني يعطيه 70% من الاهتمام وحتى الميزانية، لأنه المشكلة في الواقع أنه إذا كانت النفسية بتعبيرنا مضروبة مصابة بفيروس. إنسان البارحة اتفاقا إحنا الأمهات اشتكت لي ولدها، وأنا مو معني أنه أدخل في جزئيات الأمور، قلنا من أعمال ليلة القادر أن نصلح بين أم وبين ولدها، ولا أعرف الأم ولا أعرف الولد، بس في هاتف نقال استدعيت الولد البارحة من ضمن الأعمال ليلة القادر، قلت الولد شو المشكلة؟ الأم تقول إذا كنت إنسان، يبدو كان يشتكي عليها من ناحية الدراسة أنه هبط مستواه الدراسي إلى حد بليغ، هبط مستواه الديني، كان مصلي مؤذن معقد ما أدري شنو، وهذا كله تقريبا فقد شنو السبب كذا. فجلس مع الولد على الانفراد، فاعترف لي أنه مبتلى بالسهر على الانترنت بما فيه، وأنتم تعلمون ما كلمة ما فيه. طبيعي رأيت هذا الإنسان يعيش عالم انحراف أخلاقي سبب له هبوط دراسي وهبوط أخلاقي. إذا في جهاز يعني طبعا يراقب هذه الحركات، إن هذا الولد إذا بقي على ما هو عليه فهو إنسان ساقط، يعني ساقط بالمعنى العام دراسيا وغير دراسي. فهنيئا لمن يعني يقوم بهذا الدور، جزاهم الله خيرا. ولكن يبدو حجم الأسئلة لا يساوي ربع ساعة، فاختر منها ما هو الأهم فالأهم، لأنه أخوان جلسوا فترة وأنا عندي برنامج آخر. نعم. وهذا مو آخر العهد بالإخوان يعني. نعم إن شاء الله حلقة أولى، وإن شاء الله في سفرات أخرى نكمل. قبل أن أنهي الحديث، أنا أعتقد الليل يعفون عن المقدار، ولكن عندي الآن الله يعلم ما كان في بالي، في حديث تربوي أنا معجب به جدا يعني، فقلت هالحديث الحديث أهدي لكم هذه الليلة في ختام المجلس، يعني نعطر قلوبنا بهذا الحديث النبوي الرائع. ومن أرادت أو أراد النص نعطيكم لاحقا. مر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا النبي ما عنده موكب ولا عنده سيارة خاصة دابة، المهم ما عرف، رأى مجموعة من الصبيان، هذا يفيدكم كمعلمين. الصبيان هم يبدو في وزارة إعلام أطفال يعرفون النبي في البيت يركب أو يركب الحسن والحسين على ظهره، ويقول لهما نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما. رسول الله بين عظما يعمل نفسه جمل، من كان له صبي فليتصابر. فقال يا رسول الله أنت كن جملنا اليوم، بس الحسن والحسين احنا مو يعني أطفال، يلا الآن نكون صير جمل ونركب عليك. شوف أولا رسول الله صلى الله عليه وآله يعني على كل ممكن يقول حق الصحابة وخروا عن الأطفال. والجميل أن النبي كان في وقت الصلاة، النبي لما كان يؤذن المؤذن لا يعرف أحدا. فالرواية كذا أنه كان بلال يبدو مع النبي اللي في بالي، شاف القضية ورطة الآن من ناحية وقت الصلاة والنبي قلبه مشتعل شوقا، ومن ناحية الأطفال مسوين حول النبي مظاهرات أن أركبنا على ظهره. شوف البعد التربوي. النبي في الأكرام قال أظن بلال ائتيني بجوزات، جيبوا لي جوز. ثم أخذ النبي يتفاوض، قال أيكم يبيع جمله بهذه الجوزات؟ إن تعفوني عن الجملية أعطيكم جوز تأكلون جوز. فأطفال فرحوا قال نعم أعطنا الجوزات ما نبي جمل. فالنبي قال وشروه بثمن بخس دراهم، خلص نفس النبي وذهب إلى المسجد. يعني فيه معاني تربوية راقية. أولا أسلوب النبي في التعامل، طلب غير معقول وسخيف، ولكن النبي ما واجه. قانون التعويض، لما تقول يا ولد الانترنت حرام فقدم له البديل، هو عنده فراغ في المنزل ماذا يعمل؟ هذا حرام، هذا لا يجوز. أصدقاء السوء، قنوات المحرمة، تشفير الفضائيات، قم الآن ما هو البديل؟ قدم له البديل. النبي قدم لهم الجوزات. وأيضا النبي يعني في نفس الوقت أعطى درس الصحابة، هذا الكبار الصغار تخلص، ثم بيّن لهم أن الإنسان بعض الأوقات يبيع رسول الله مقابل جوزة. الآن الأطفال معفيين أنهم يعرفون، ولكن نحن في حياتنا نبيع الجنة بجوزة ونبيع الآخرة بجوزة، مو بزوجة، بجوزة. لو بزوجة هم هان الأمر، ولكن بجوزة، هذه الجوزة شيء سخيف. قد يكون إنسان يعني على كل حال يبيع أغلى ما عنده بأرخص الأشياء. إلهي نقسم عليك بأوليائك أن تجعلنا من أوليائك حقا، اللهم بصرنا سبيلنا، لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم، اللهم اجعلنا فيها من الفائزين المرحومين، ولا تجعلنا فيها من الخاسرين المحرومين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.